بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. فأما بعد، فهذا هو اليوم الخامس أو السادس على حسب الخلاف في يعني بين الرؤية والتقويم من شهر الله المحرم من عام 1437، ونبتدئ بالدرس الأسبوعي في التعليق على تفسير الطبري. وقبل أن يعني لن أخشى أن أنسى، الأسبوع القادم سأكون في ارتباط، لن نستطيع أن نقيم الدرس، ولعل إن شاء الله يكون الأسبوع الذي بعده بإذن الله تعالى. ونبتدئ بقراءة ما توقفنا عنده في قوله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى. فضل شيخ. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله تعالى: وقد ذكرنا القول في تأويل قوله: اهبطوا منها جميعا فيما مضى، فلا حاجة بنا إلى إعادته، إذ كان معناه في هذا الموضع هو معناه في ذلك الموضع. وقد حدثني وساق بسنده عن إسماعيل بن سالم عن أبي صالح في قوله: اهبطوا منها جميعا، قال: آدم وحواء والحية وإبليس. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: فإما يأتينكم مني هدى، وتأويل قوله فإما يأتينكم فإن يأتكم وما التي مع إن توكيد للكلام، ولدخولها مع إن أدخلت النون المشددة في يأتينكم تفرقة بدخولها بين ما التي تأتي بمعنى توكيد الكلام التي تسميها أهل العربية صلة وحشوى، وبين ما التي تأتي بمعنى الذي، فتؤذن بدخولها في الفعل أن ما التي مع إن التي بمعنى الجزاء توكيد، وليس ما التي بمعنى الذي. وقد قال بعض نحوي أهل البصرة: إن إما إن زيدت معها ما، وصار الفعل الذي بعده بالنون الخفيفة أو الثقيلة، وقد يكون بغير نون، وإنما حسنت فيه النون لما دخلتهما، لأن ما نفي وهي مما ليس بواجب، وهي الحرف الذي ينفي الواجب، فحسنت فيه النون نحو قولهم: بعين ما أرينك حين أدخلت فيها ما حسنت النون فيهما ها هنا. وقد أنكر جماعة من أهل العربية دعوى قائل هذه المقالة أن ما التي مع بعين ما أرينك بمعنى الجحد، وزعموا أن ذلك بمعنى التوكيد للكلام. وقال آخرون: بل هي حشو في الكلام ومعناها الحذف، وإنما معنى الكلام بعين أراك، وغير جائز أن يجعل مع الاختلاف فيه أصلا يقاس عليه غيره. نعم. قول سبحانه وتعالى: اهبطوا منها جميعا، كما ذكر الطبري أن هذا إعادة لنفس الألفاظ التي سبقت في الآيات السابقة، وقد قرر هناك أن الخطاب وجه إلى هذه الجماعات الثلاث: آدم وزوجه وإبليس والحية. وسبق طبعا تقرير هذا الموضوع، لكن طبعا الذي نلاحظه هنا هو أن الطبري رحمه الله تعالى اعتمد تفسير أبي صالح بادام في الضمير في قوله اهبطوا، وأنه عائد لهؤلاء الأربعة: آدم وحواء والحية وإبليس. أما قوله فإما يأتينكم، فكما تلاحظون طبعا المسألة هنا مرتبطة بعلم النحو، وهو أشار هنا إلى أن فإما هذه أصلها فإن فإن ما، فيكون في عندنا إدغام في قول فإما. وهذه الميم في قوله ما، هل هي بمعنى الذي أو هي للشرط أو هي صلة وتوكيد؟ طبعا هو ذكر أو أشار إلى هذه الثلاثة، وهي يعني صلة وتوكيد كما ذهب إليه، هي صلة وتوكيد، معذرة أنها شرط. والذي ذكر القول أو بعض نحوي البصرة ذكره هو الأخفش كما في معانيه. طبعا قال أنكر جماعة من أهل العربية دعوة قائل هذه المقالة لقول الأخفش. والإنكار عند الطبري لا يلزم منه اعتراض أحد النحويين صراحة على هذا القول، لأن كما لاحظنا أن الطبري إذا رأى قول عالم بخلاف قول عالم جعله بمثابة الاعتراض والإنكار، بمثابة الاعتراض والإنكار. وهذا أسلوب يجب أن ينتبه له طالب العلم، لأن مثلا لو طلبنا من الطالب أن يبحث عن من هو الذي أنكر على الأخفش، ماذا سيفعل؟ سيبحث عن عالم اعترض اعتراضا مباشرا صريحا. لكن طريقة الطبري، طريقة الطبري كما لاحظنا في أكثر موطن أنه لا يلزم منها أن يكون هناك رد صريح، بل يكفي، يعني يكفي أن يقول بخلاف قوله. فإذا قال بخلاف قوله فكأنه أنكر هذه المقالة، كأنه أنكر هذه المقالة. طبعا القول الأخير رتب أو رد بعد القول الأخير رتب فائدة مهمة لطالب العلم، وهي فائدة كلية هنا ممكن تسميها قاعدة. طبعا لما ذكر في قوله بعين ما أرينك، هو قال عن هذه غير جائز أن يجعل مع الاختلاف فيه أصلا يقاس عليه غيره، يعني قولهم بعين ما أرينك فيه خلاف فيها، فما دام فيها خلاف لا تجعل أصل يقاس عليها. فمن قاس الآية على هذا المثال فقد وقع في إشكال أنه قاس على مثال وقع فيه الاختلاف أصلا، يعني وقع فيه الاختلاف أصلا. فما دام وقع فيه الاختلاف أصلا فإذا لا يصلح أن يكون إيش حجة أو أصلا يحتج به، ما يكون معيار يقاس عليه. وهذه قاعدة كلية أن المختلف فيه لا يكون حجة يعتمد في حال النزاع، يعني لا يكون حجة يعتمد في حال النزاع، وإنما الذي يكون حجة هو المتفقات بين أهل العلم. نعم. لا ممكن يقال إنه على الأغلب، يمكن أن يقال إنه على الأغلب. نعم تفضل يا شيخ. القول في تأويل قوله جل ثناؤه مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والهدى في هذا الموضع البيان والرشاد، كما حدثني وساق بسنده عن الربيع عن أبي العالية في قوله فإما يأتينكم مني هدى، قال الهدى الأنبياء والرسل والبيان. فإن كان ما قال أبو العالية في ذلك كما قال فالخطاب بقوله اهبطوا، وإن كان لآدم وزوجته فيجب أن يكون مرادا به آدم وزوجته وذريتهما، فيكون ذلك حينئذ نظير قوله فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، بمعنى أتينا بما فينا من الخلق طائعين، ونظير قوله في قراءة ابن مسعود ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرهم مناسكهم، فجمع قبل أن تكون ذرية، وهو في قراءتنا وأرنا مناسكنا. وكما يقول القائل لآخر كأنك قد تزوجت وولد لك وكثرتم وعززتم ونحو ذلك من الكلام. وإنما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذي ذكرناه عن أبي العالية، لأن آدم كان هو النبي عليه السلام أيام حياته بعد أن أهبط إلى الأرض، والرسول من الله تعالى ذكره إلى ولده، فغير جائز أن يكون معنيا وهو الرسول بقوله فإما يأتينكم مني هدى خطابا له ولزوجته، فإما يأتينكم مني أنبياء ورسل، إلا على ما وصفت من التأويل. وقول أبي العالية في ذلك وإن كان وجها من التأويل تحتمله الآية، فأقرب إلى الصواب منه عندي وأشبه بظاهر التلاوة أن يكون تأويلها فإما يأتينكم يا معشر من أهبط إلى الأرض من سمائي، وهو آدم وزوجته وإبليس، كما قد ذكرنا قبل في تأويل الآية التي قبلها، إما يأتينكم مني بيان من أمري وطاعتي ورشاد إلى سبيلي وديني، فمن اتبعه منكم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإن كان قد سلف منهم قبل ذلك إلي معصية وخلاف لأمري وطاعتي. يعرفهم بذلك تعالى ذكره أنه التائب على من تاب إليه من ذنوبه، والرحيم بمن أناب إليه، كما وصف نفسه بقوله إنه هو التواب الرحيم. نعم، قبل ما نكمل هذه فقط الآن لاحظوا هذا المثال في تحليل القول ومحاولة تطبيقه على معنى الآية. أبو العالية رحمه الله تعالى قال الهدى الأنبياء والرسل والبيان، يعني الأنبياء والرسل شيء والبيان شيء. لو كان قال البيان الهدى البيان واضح ما في إشكال، لكن إذا أردنا أن ننزل المعنى على الآية فسيكون يعني اهبط يا آدم ويا حواء ويا إبليس، فإما يأتينكم يعني يا هؤلاء رسل أو أنبياء، ما تنطبق، يعني المعنى يكون فيه إيش؟ فيه خلل. إذن هذا الأسلوب من الطبري يعطينا قاعدة مهمة جدا في فهم مجال التفسير، يعني مجال التفسير، بأن نفهم هل هذا تفسير أو ليس تفسير. لا يمكن يكون هذا إيش التفسير صحيحا. لماذا؟ لأنه لا يعني لا ينطبق على الواقع الذي كان يعيشه آدم عليه الصلاة والسلام وزوجه حواء وإبليس، ما كان فيه لهؤلاء، فكيف يعني من أين يأتيهم رسل؟ وآدم عليه الصلاة والسلام هو يعني أبو البشر وهو أول من نبئ عليه الصلاة والسلام. طيب، قال بعد ذلك قال وإن كان قال فإن كان ما قاله أبو العالية في ذلك كما قال، فالخطاب بقوله اهبطوا وإن كان لآدم وزوجته فيجب أن يكون مرادا به آدم وزوجته وذريتهما. هذا يمكن نسميه يعني فن توجيه الأقوال. هو الآن يعترض عليه من جهة، لكن يقول أيضا ممكن أن يقبل أو يحتمل قبوله إذا كان المراد به هذا النوع من الخطاب، هذا النوع من الخطاب. ولهذا قال فيكون ذلك حينئذ نظير قوله فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، أي بمن فيهما، طبعا على أحد أوجه التفسير، وإلا الآية فيها إيش؟ فيها خلاف. الآية الأخرى التي استدل بها قراءة شاذة، قراءة شاذة، قراءة مسعود قال ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرهم مناسكهم، وهذا أحد فوائد القراءة إيش الشاذة. الآن والآن إذا قال أرهم مناسكهم هم لم يأتوا بعد، قال فجمع قبل أن تكون الذرية، جمع قبل أن تكون الذرية. فإذا استدل لصحة خطاب أبي العالية إن كان أراد هذا المعنى بمعنى آية وقلنا فيها خلاف، وبآية شاذة يعني جعلها دليل أو شاهد لهذا المعنى. وهذا المعنى من جهة العربية لا إشكال فيه، يعني من جهة العربية أن يكون الخطاب لآدم وحواء والمراد ذريتهم ما في إشكال في هذا الأمر. يعني يهبطوا من فما يأتينكم، يعني يا من تنسلون من هذا الرجل وهذه المرأة فما يأتينكم مني هدى. لكن الظاهر طبعا ظاهر الخطاب هو أنه لآدم وحواء كما سيأتي. قال وإنما قلنا إن ذلك هو الواجب على التأويل الذي ذكرناه عن أبي العالي، لأن آدم كان هو النبي في أيام حياته كما قال، فإذا لا يمكن أن يقال له يأتينك رسول أو نبي، يعني ما الواقع يخالف هذا الفهم. نعم. ولكن هذا قبل أن يتنبأ أصلا، يعني وقال هدى نكرة عاما قد يكون ملك قد يكون لا، هو الآن لا بناء على قول هو يخرج قول أبي العالية هو فقط، وإلا معنى البيان يأتي منكم بيان صحيح، هو يتكلم فقط عن قول أبي العالية أنهم غير الرسل أو أنبياء أنه لا يتصور، أما البيان فلا إشكال فيه. وذلك أن ظاهر الخطاب بذلك إنما هو للذين قال لهم جل ثناؤه اهبطوا منها جميعا، والذين خوطبوا به هم من سمينا في قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين قدمنا الرواية عنهم. وذلك وإن كان خطاب من الله تعالى ذكره لمن أهبط حينئذ من السماء إلى الأرض فهو سنة الله في جميع خلقه، وتعريف منه بذلك الذين أخبر عنهم في أول السورة بما أخبر عنهم في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، وفي قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أن حكمه فيهم إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان من عند الله على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم أنهم عنده في الآخرة ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم إن هلكوا على كفرهم وضلالتهم قبل الإنابة والتوبة كانوا من أهل النار المخلدين فيها. وقوله لا أو قبل هذا الكلام الآن الذي ذكره الطبري أيضا مهم جدا في منهجية التفسير، وكثير ممن يعالج التفسير لا ينتبه لهذه المنهجية، بل قد يعترض بعضهم على الطبري في طريقة الفهم ومن غير أن ينتبه لهذا الأسلوب الذي ذكره الطبري. الآن الطبري ماذا يقول لنا؟ الآن يتكلم عن ظاهر الخطاب، يعني النص نفسه واضح جدا أن المقصود بالنص أولا آدم وزوجه حواء وإبليس. طيب، ولهذا قال ظاهر الخطاب بذلك إنما هو الذين قال لهم الله جل ثناؤه اهبطوا منها جميعا، يعني فإما يأتينكم أيها المهبطون أو الهابطون منها فما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدى، يعني السياق واحد. قال والذين خوطبوا به هم من سمينا في قول الحجة من الصحابة والتابعين الذين قدمنا الرواية عنهم، وهذا أيضا مهم ننتبه له في رعاية ماذا؟ الأثار واحترامه والاعتماد على الأثر. قال وذلك وإن كان خطابا، الآن انتقل إلى القصد الثاني، يعني الآن القصد الأول يتجه إلى من؟ إلى آدم وحواء وإبليس، لكن القصد الثاني الآن يشير إليه. قال وإن كان خطابا من الله تعالى ذكره لمن أهبط حينئذ من السماء إلى الأرض فهو سنة الله في جميع خلقه وتعريف منه بذلك إلى آخر كلام اللي نسيته بعد قليل، يعني بمعنى أنه الآن يقول مع أنه خطاب لهؤلاء لكنه أيضا تدخل فيه ذرية، لكن ليس على أنهم هم المخاطبون به أولا. هذا اللي نفرق فيه، يعني مهارة المفسر هنا أن ينتبه في تنزيل الخطاب على من خطب به. من الذي خطب به اهبطوا منها جميعا؟ ما يأتي واحد يقول اهبطوا عام، والأصل أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص سبب، أو يقول العبرة بعموم اللفظ، فما دام اللفظ عاما فلماذا نقول أنه آدم وحواء وكذا؟ نقول لا، هذا ليس صوابا. الصواب أن توجه الآية إلى المقصد الأول والمراد الأول الذي أريد بها، فإذا صح وجاز أن يدخل غيرهم معهم فإنه يدخل بعد تقرير الأول، هذا المقصد الأول، يعني يقرر المقصد الأول ثم ننتقل إلى المقصد الثاني. طيب بعدها ذكر لما قال الذين أخبر عنهم في أول هذه السورة بما أخبر عنهم في قوله إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. يعني نلاحظ هنا الآن أنه أعادنا إلى بداية السورة. نحن الآن في آية رقم كم؟ 38 تقريبا 39. أعادنا بداية السورة. كانوا يقول لا يزال نظم الآيات متصل بسياق واحد. يعني نظم الآيات متصل بسياق واحد. يعني من أول السورة إلى هنا. ولهذا قال بعدها وفي قوله ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. طيب ما هي علاقة هؤلاء بإهبطوا منها جميعا؟ فالخطاب الوجه للأبوين ما علاقة هؤلاء به؟ قال إن تابوا وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان من عند الله وعلى لسان رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أنهم عنده في الآخرة ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون إلى آخر ما ذكر. يعني أنهم كما أو أن الله سبحانه وتعالى كما أمر الأبوين ووعدهما فكذلك هو أمر لهؤلاء الأبناء الذين عصوا ووعد لهم إن تابوا أن الله يتوب عليهم أن الله يتوب عليهم. نعم. طب شيخنا يعني قد لا يقال أن هذا فيه قياس مع الفارق؟ كيف؟ بمعنى أن يعني المخاطب في أول الآية هم يعني كفار وما صدر من آدم وهي معصية هذا من جهة، من جهة أخرى يعني إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أن لم تنذرهم لا يؤمنون كأنه يعني سبقت كلمة الله عز وجل أنهم لا يؤمنون وأنه يعني لن يتاب عليهم ولن يتوب، فكيف يعني نربط بين الجهتين؟ لا هو الآيات في إن الذين كفروا في آية من الناس هي تتكلم عنهم في حالهم التي هم عليها، لكن يعني أنه لا يمكن أن يتوبوا؟ هو يقول لا يمكن أن يتوبوا، ويستدل لهذا المعنى إن الذين كفروا أي في حال كفرهم سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، كذلك المنافقون كما قال عنهم. فهذان الصنفان لا يعني أنهم من حيث جمهورهم أصلا ولا حتى من حيث الواحد منهم لا تستطيع أن تقرر، أنت لا تستطيع أن تقرر تقول هذا لا يمكن أن يؤمن، تحدد تعين لا تستطيع. لا قصد القياس أن هذه معصية من آدم وذلك كفر، لا هي في النهاية هذه معصية نعم من آدم وهي كفر من عندهم ونفاق، لكن في النهاية هو ذنب يتاب منه بغض النظر عن النوع. هو ما نظر إلى النوع، لو كان نظر إلى النوع لابد يفرق، لكن الطبر رحمه الله تعالى لم نظر إلى النوع وقال سواء هذا أو هذا أن الله فتح باب التوبة كما فتح لآدم لما عصى وتاب عليه فكذلك يفتح لهؤلاء ويتوب عليهم فقط. طيب ووجود إبليس في يعني هبطوا منها جميعا يشمل إبليس؟ يعني هنا يقول يأتينكم مني هدى، كيف أخرجنا إبليس منه؟ أم هو قد يقال أن أصل يعني أصالة الخطاب المقصود به الذرية، لأنه يمكن ذرية إبليس يعني الخطاب يتوجه إليهم دونه. لا حتى إبليس تعرف أن الجن تبع للإنس. نعم. في النهاية فحتى إبليس مأمور بأن يؤمن. نعم. فما في إشكال، فيكون نبيه الأصل آدم فهو تكبر عليه، فما في مانع في هذا. ما في مانع يعني يفتح له أن تتوب يا إبليس وقد سبقت الكلمة أنه يعني لا ما هو مأمور بأن يتوب لكنه لا يستطيع. في فرق بين كونه مأمور بأن يتوب وكونه إيش لا يستطيع. بلى إنه يأتينكم مني بيان إيه، فليتبع البيان اللي هو الرسالة كما قال إنه التواب الرحيم، اللي ما يتبع الرسالة بيقع في في في في في يعني في في الملامة والأخذ بالذنب. إيه ماشي، لكن في الأخير هذا الآن هو يقول إن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا هذا أو ذكر لهؤلاء الذين كفروا أو الذين قال عنهم من الناس من أجل أن يقتدوا بالتوبة، يعني معنى كلام إنهم تابوا تاب الله عليهم، ولذا قال إن تابوا إليه وأنابوا واتبعوا ما أتاهم من البيان من عند الله عن لسان محمد صلى الله عليه وسلم أنهم عندهم في الآخرة ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فربطها بهذا الشكل. نعم. وقوله فمن تبع هداي يعني فمن تبع بياني الذي أبينه على ألسن رسلي أو مع رسلي كما حدثني وساق بسنده عن أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية فمن تبع هداي يعني بياني وقوله فلا خوف عليهم يعني فهم آمنون من أهوال القيامة من عقاب الله غير خائفين عذابه بما أطاعوا الله في الدنيا واتبعوا أمره وهداه وسبيله ولا هم يحزنون يومئذ على ما خلفوا بعد وفاتهم في الدنيا. كما حدثني وساق بسنده عن ابن وهب قال ابن زيد لا خوف عليهم يقول لا خوف عليكم أمامكم وليس شيء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت فأمنهم منه وسلاهم عن الدنيا فقال ولا هم يحزنون. وقوله والذين كفروا وكذبوا بآياتنا يعني والذين جحدوا آياتي وكذبوا رسلي. وآيات الله حججه وأدلته على وحدانيته وربوبيته وما جاءت به الرسل من الأعلام والشواهد على ذلك وعلى صدقها فيما أنبأت عن ربها. وقد بينا أن معنى الكفر التغطية على الشيء. أولئك أصحاب النار يعني أهلها الذين هم أهلها دون غيرهم المخلدون فيها أبدا إلى غير أمد ولا نهاية. كما حدثني وساق بسنده عن غسان بن مضر وبسند آخر عن بشر بن المفضل قال حدثنا أبو مسلمة وساق بسند آخر عن أبي النضر عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم أو بذنوبهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. القول في تأويل قوله قبل الشيخ عبد الرحمن قوله فمن تبع هداي رجع إلى المعنى اللي هو بمعنى البيان. وأورد رواية أيضا عن أبي العالية نفسه أن المراد بهداي بياني. طبعا الرواية الأولى هي نفسها رواية أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية، وهنا نفس الرواية أيضا رواية أبي جعفر عن الربيع عن أبي العالية. طبعا في الخوف والحزن كما قال العلماء الخوف من إيش؟ من شيء سيأتي والحزن على شيء قد مضى، وهذا أشار إليه ابن زيد في كلامه. قوله أصحاب النار وهذه لأول مرة الثالثة عندنا، فيها عندنا مسألتان. المسألة الأولى أشار الطبري إلى معنى الصحبة وهي الملازمة، يعني تمام الملازمة، ولذا قال عنها هم أهلها الذين هم أهلها، يعني أهلها الذين هم أهلها دون غيرهم المخلدون فيها أبدا إلى غير أمد ونهاية نعوذ بالله من النار. فهذا معنى إذن الملازمة والمصاحبة، لقد الصاحب يعني الملازم، يقولون صاحب فلان. طبعا دعونا من المعنى الشرعي أو نقص معنى اصطلاحي للصحبة فيما يتعلق بالرسول صلى الله عليه وسلم، لكن نتكلم عن المعنى اللغوي، لأن الصحبة في حق الرسول صلى الله عليه وسلم من الصحابة بعضهم كان يكتفي برؤية النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يروي عنه، إذا ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم اعتبروه من ماذا؟ من الصحابة. لكن الصحبة اللغوية لا، هي طول الملازمة، طول الملازمة، ولعل الفقهاء أخذوا منها عبارة الأصحاب بناء على هذا، أنه يكون في طول ملازمة بين الشيخ والتلميذ. طيب طول الملازمة هذا في قول أصحاب النار يمكن أن نلحظ منه ملحظا في موطن آخر، لما قال الله سبحانه وتعالى وهو يحتج على قريش في عدم تصديق ابن محمد صلى الله عليه وسلم قال وما صاحبكم بمجنون، لم يقل وما نبيي أو وما رسولي أو وما محمد إلى آخر الله، وإنما قال وما صاحبكم. اختيار لفظ الصاحب في هذا الموطن كان يشار المعنى الذي ذكره الطبري، أنه هذا صاحبكم الملازم لكم المقيم في بين أظهركم الذي تعرفونه حق المعرفة لا يمكن يكون مجنون. كيف ينتقل من يصير مجنون يعني بيوم ساعة دون يكون هناك علامات وأثار دالة على الجنون؟ لا يمكن. فكأنه فيه نوع من التبكيت عليهم ويعني الاعتراض عليهم فيما قالوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. القضية الثانية وهي قضية اللي سبق أن طرحناها في أكثر من مقام هي قضية الحديث النبوي وعلاقته بماذا؟ بالتفسير. الطبري الآن وهو يذكر هذه الرواية: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون إلى آخر كلامه. هذا الآن هذا الحديث الذي أورده وأورده ليبين المعنى الذي ذكره هو، لأنه هو فسر معنى ثم استند فيه على الحديث. طبعا الحديث لم يأتي لشرح هذه الكلمة، وإنما صار في موافقات بين هذه الكلمة وبين بعض الألفاظ التي في الحديث. فإذا جلب الحديث لأجل يكون تفسيرا لهذا المقطع من الآية ومن عمل المفسر، هو من عمل المفسر. والحديث كما تلاحظون أيضا صحيح، ولهذا لم يقطعه يعني كلام، وإنما جعله مباشرة خلف تعليقه أو ترجمته، مما يدل على أنه اعتمد اعتمادا كليا على هذا المعنى. تفضل شيخ. القول في تأويل قوله جل ثناؤه يا بني إسرائيل، يعني بقوله جل ثناؤه يا بني إسرائيل ولد يعقوب بن إسحاق ابن إبراهيم خليل الرحمن، وكان يعقوب يدعى بإسرائيل بمعنى عبد الله وصفوته من خلقه، وإيل هو الله تعالى ذكره، وإسراء هو العبد كما قيل جبريل بمعنى عبد الله، وما كما حدثنا وساق بسنده عن عمير بن عن عمير مولى ابن عباس عن ابن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله، وساق بسنده عن المنهال عن عبد الله بن الحارث قال إيل الله بالعبرانية. وإنما خاطب الله جل وعز بقوله يا بني إسرائيل أحبار اليهود من بني إسرائيل الذين كانوا بين ظهراني قبل الشيخ عبد الرحمن تكرمت عشان ما يطول الحديث. طبعا نحن عندنا الآن هنا في قوله يا بني إسرائيل الكلام عن من هو إسرائيل. طبعا الكلام عن من هو إسرائيل يكاد يكون يعني اتفاق بين العلماء السابقين كلهم أن إسرائيل هو يعقوب عليه الصلاة والسلام، هو اسم من أسمائه، كما لا يمتنع أن يكون للشخص أكثر من اسم. لكن الإشكال عندنا نحن الآن في المعنى، يعني معنى إسرائيل. عندنا في إسرائيل مقطعان، المقطع الأول إسراء والمقطع الثاني إيل. الطبري ذكر عن ابن عباس أن إسرائيل كقولك عبد الله، وأورد عن عبد الله بن الحارث أن إيل الله بالعبرانية، وأورد أيضا عن بعضهم أن إسرائيل وجبرائيل أو جبريل أن كلها بمعنى عبد الله. هنا الآن كيف نعالج هذه الأسماء من جهة العربية، هذه واحدة، ومن جهة أصولها إذا كانت بالفعل هذه أصولها هذه ثانية، وأيضا هل السلف كانوا يحرصون على دائما على بيان المعاني الدقيقة للأسماء بهذه الطريقة أو لا. طبعا من ملاحظ أن السلف هنا يعتمدون على هذا. لماذا أريد هذا؟ يكاد يكون أيضا هناك اتفاق عند من يرى وجود الأعلام الأعجمي في القرآن أن مجموعة من أسماء الأنبياء تعتبر إيش؟ أعجمية، يعني مجموعة من أسماء الأنبياء تعتبر أعجمية. نحن حينما نقول أعجمية نحن نقيسها على أي اللغات؟ أي عربية؟ قريش ما قريش وبقية العرب؟ هو القرآن نزل بلغة العرب، ما قال إن نزلناه قرآنا قرشيا، قال قرآنا عربيا ولا لا؟ فلذا هذا الوصف إن أنزلناه قرآنا عربيا هو نسبه إلى جملة العرب. فلهذا حينما يعني يقال إنه نزل بلغة قريش نقول لا، هي لغة قريش هي الأعم نعم، لكن ليس معنى ذلك أنه لا يوجد شيء بغير لغة قريش، وهذا طبعا مجال في البحث آخر. لكن أنا قصدت أن ننتبه إلى أن نحن نتعامل مع كتلة العرب كلهم، يعني هذا هو الأصل، يعني العرب بمجموعهم. إذا رجعنا إلى العرب بمجموعهم، هل كان إل أو إيل من الأسماء الدارجة عندهم بنفس المعنى، يعني إيل بمعنى الله، مثل عبد، نعم، مثل شمهليل وغيرها، أسماء موجودة. أيضا قول أبي بكر الصديق ما خرج هذا من إل، يعني من إله أو من الله، يعني لا يخرج هذا من إله. لو رجعنا إلى القاموس العربي وإلى أسماء العرب سنجد أن إل وإيل منطوق بها عندهم، يعني منطوق بها عندهم. هل يلزم أن يكونوا أخذوها من غيرهم؟ لا يلزم. لو نلاحظ الآن المقياس اللي نتعامل معه مقياس فيه نقص في النظرة، لماذا؟ لأننا نحن لا نسأل سؤال قلت أيهم أسبق، العربية أو العبرية؟ ها؟ بعض الناس يقول العبرية. ليه؟ لأنه يتصور موسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، يعني يتصور قوم وقوم، وهذا خطأ في التصور، هذا نقص في التصور. نحن نتكلم عن هذه، نتكلم عن اللغة نفسها، نتكلم عن اللغة نفسها. اللغة العربية، اللغة العربية هي لغة ضاربة في القدم، لا تستطيع أن تعرف إلى أي مدى تنتهي في القدم. أي لغة غير اللغة العربية مما يسمى، وهي لهجات في الحقيقة، يعني آرامية سريانية، أي لغة تجد أنهم مهما أرادوا أن يوصلوها يقفون بها على زمن معين، يعني لا يستطيع التقدم بها. أما اللغة العربية نستطيع أن نتقدم بها بعيدا. طيب هذه دعوة، يعني يقول القائل هذه دعوة، فكيف نستطيع أن نثبت هذه الدعوة؟ إثبات الدعوة هذه تأتي بالنظر إلى الألفاظ، يعني ليس عندنا الآن نحن لغة بقيت وتحكى إلى اليوم من هذه اللغات أو من هذه اللهجات شئنا نسميها إلا العربية، وجل ما هو موجود الآن من هذه اللغات أو ما بقي منها هو متأثر بالعربية، يعني صار في تأثر بالعربية، للعربية التنزيل أتكلم، لا أتكلم عن عربية ما قبل التنزيل، أتكلم عن عربية التنزيل، يعني العبرية الموجودة المعاصرة أو الآرامية المعاصرة أو ستجد أن حتى الفارسية المعاصرة، الأردن المعاصرة إلى آخره، ستجد أنها متأثرة بعربية إيش؟ التنزيل، لأن تعلمون كان اللسان العربي هو اللسان السائد بين المسلمين، فمن الطبيعي جدا أن يكون إيش؟ أن يكون اللسان العربي قد غلب عليها. يعني من الطرائف اللي سمعتها قبل يومين يقولون في يعني أحد كبار السن الباكستانيين جاي حاضر الحج، فكان يستمع للخطبة، فهو يسمع بعض الكلام اللي يفهمه، يعني من كلام عربية، فيقول لابنه، يقول ما شاء الله اللغة العربية فيها كلام أردو كثير، يعني عكس هو الموضوع، هي طرفة لكن طبعا هي واقعة كذا وقعت، لكن هكذا هو تصور. لكن نحن الآن نريد أن نبحث عن البرهان، نريد أن نبحث عن البرهان. المشكلة، وإن كنت طبعا سأطيل في هذا، يعني لبعض ما تعلمون مما حدث من لخبطة الأيام الماضية، المشكلة أن الذين درسوا تاريخ اللغات هم مستشرقون توراتيون، أو بعضهم ملاحدة، يعني الملحد لا يؤمن بدين، لكن جلهم مستشرقون منطلقون من التوراة، جعلوا اللفظ العبري أصل، وجعلوا النظام الصوتي لها أصل، وجعلوا المعاني هي الأصل، يعني جعلوها كلها أصل، لكن من خلف الستار يعتمدون على إيش؟ على العربية. العربية إلى الآن هي أكمل اللغات من جهة الصوت، من جهة، لكن وأقولها ما كنت لا أحب أن أقولها، لكن هم عندهم حقد، وهذا أشار إليه بعضهم، على أي شيء عربي، فهم لا يحبون أن يظهروا أنهم فهموا هذه اللغات القديمة من خلال العربية، وإلا كيف فهموا هذه اللغات القديمة وكيف استطاعوا أن يصلوا إليها؟ يعني كيف من السماء كذا نزلت عليهم فجأة شامبليون هذا يتعلم حجر رشيد ويعرف أن الكتابات الثلاث هي يعني كتابة واحدة وكذا، يعني يخفون شيء كلهم يخفون، وما في واحد منهم إلا بد يأتي إلى منطقة العرب ويتعلم العربية ثم يذهب بعد ذلك ويبدأ يكتب أبحاثه، وفي الخلف تاريخ عربي عنده ناصع، ولكنه يخرجه بماذا؟ بسم عبراني استشراقي، يعني معنى لا يريدون أن يظهروا لهذه العربية أي دور، فهم يتلاعبون بهذه الأشياء. ولهذا مجموعة من المستشرقين ادعوا أن في القرآن ألفاظ آرامية، وأن في القرآن ألفاظ سريانية، وأن في القرآن وألم القرآن كثير، ادعوا ادعاءات كثيرة موجودة، يعني كتب موجودة لهم وقائمة منتشرة، وكانوا يقولون ولا حتى الواحد منهم هذا الأعجمي الذي عساه أن يفهم لغة قومه يريد أن يعلمنا نحن المسلمين ما لم نفهمه في تفسير القرآن، يعني ما لم نفهمه في تفسير القرآن، وأن يعني هكذا يعني بجاحة أن يقول أن المسلمين لم يفهموا معنى كلمة سكين، لأن هذه الكلمة أصلها آرامي ومعناها في الآرامية كذا، ثم يبدأ يفصل يحللها بمعنى يحللها بالصوت إيش أو باللسان الآرامي. أصل لسان الآرامي وكل هذا الكلام أين نحوه؟ أين ألفاظه التامة والكاملة؟ أين من يتكلم به؟ أين ما تجد، لكن اللسان العربي إلى اليوم يتكلم به. فيدعي هو أننا نحن كل المسلمين ما فهموا هذه اللفظة، مو كل المسلمين، حتى محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك لم يفهم، أخذ هذه الكلمة ولم يفهم معناها، هكذا يقولون ببجاحة. طيب نحن الآن إذا أردنا أن نفهم المسألة، وكما قلت لكم في إشكالية من هذه الجهة، جهة تاريخ اللغات، وأنه أنا ممكن أقول أن تاريخ منطقتنا العربية، تاريخ منطقتنا العربية دمرته أبحاث المستشرقين. والمشكلة الأخرى هي أن كثيرا من الدارسين حتى من الفضلاء أخذوا عن هؤلاء ومن غير وعي لم ينتبهوا إلى ما فيه من الأخطاء وما فيه من السم، يعني نقول بغير وعي. لماذا؟ لأنه هو يأتي ويدرس، يعني طالب عندنا دكتوراه نقول له يدرس مثلا فقه اللغات في فرنسا، وثاني يدرس فقه اللغات في بريطانيا، وثالث في ألمانيا، وهكذا، يعني هو معقول يدرس هناك عسل مصفى؟ لا. فإذا جاء هنا الآن سيدرس حسب ما درس، فقد ينتبه لبعض الأشياء وقد تخفى عليه أشياء. ولهذا على سبيل المثال في قضية أصول اللغات وما يرتبط بعضها ببعض، يعني أنه الآن مثلا لها هؤلاء الأقوام وانفصام أو انفصال بعض اللغات الموجودة من بعض إلى آخره، موضوع طويل وشائك، يعني شائك بشكل غير طبيعي. ولكن في النهاية نحن عندنا مجموعة من الكلمات التي يمكن نجعلها أصل لبيان أن هذه اللغة التي نزل بها القرآن لها أصول ضاربة في القدم، يعني لها أصول ضاربة في القدم. طيب هذه الأصول الضاربة في القدم هي المعيار الذي نربط به بين القديم ولغة التنزيل، ثم أيضا نستطيع أن نقيس ما حصل بعد لغة التنزيل بفترة وما كانت عن لغة التنزيل. يعني لغة التنزيل صارت إيش؟ يعني لغة العرب في ذلك الوقت صارت معيار نحتكم إليه، ما قبل ما بعد. لماذا أقول ما بعد؟ لأني أريد أن تتصور أن ما قبل كان مثل ما بعد، لا يلزم أن يكون ما قبل هو مثل لغة التنزيل بالتمام بنحوها وإلى آخره. طيب عشان أفهم مسألة، الآن كل البلاد العربية بجميع أقطارها الآن الموجودة، هل إذا قابل العربي العربي لا يستطيع أن يتفاهم معه بترجمان؟ يتفاهم ولا لا؟ يعني في قدر مشترك من اللغة التي يتكلمون بها يتفاهمون بها بدون ترجمان. صحيح بعض الكلمات قد ما يفهمها طبيعي، لكن يتكلم من حيث العموم. لكن لو جاء واحد من ألمانيا إلى الحج يحتاج ما له محتاج ترجمان، ترجمان مباشرة يحتاج ترجمان بلا ريب. ماذا يريد أن يصور لنا المستشرقون؟ المستشرقون يريدون أن يصوروا لنا أن الأقوام السابقين مثل الألمان العرب. لما يقول لك اللسان الآرامي، اللسان السرياني، اللسان البابلي، اللسان الكذا، كأنها ألسن مختلفة. اللسان الكنعاني لا، ليست مختلفة، هي أشبه بالفكرة لهجات، هي القديمة مثل حديث الآن لهجات. ولهذا خليل بن أحمد لما تكلم عن اللغة الكنعانية، الكنعانيون هم الذين دخلوا عليهم بنو إسرائيل وأخذوا منهم القدس فلسطين، وهم قوم من العرب الكنعانيون، ومعروف أنهم عرب. الخليل بن أحمد يقول عن لسانهم إنه لسان يضارع العربية، يعني يضارع يعني إيش؟ قريب منه، يوازيه، يعني يوازيه. والكنعانيون، الكنعانيون وين؟ قبل يعني قبل في عهد موسى وقبله. فإذا أنت إذا تأملت هذا ونظرت بهذه النظرة، يعني نظرت بهذه النظرة، ستعرف أو ستكتشف أن شيئا كثيرا من الزيف خلل أدخل على تاريخ هذه المنطقة وتاريخ لغاتها قصدا للتشويش، يعني قصدا للتشويش. فإذا كانت المسألة هكذا، فإذا كونه يوجد بين اللهجة الآرامية واللهجة الحجازية، لن أقول اللغة العربية الآن عشان نفهمها، بين اللهجة اليمنية اللي هي تعتبر الآن نسميها الحميرية، وبين اللهجة العراقية، توجد كلمات مشتركة يتفاهم بها أو ليس بعادي، عادي جدا، هي نفس هذه الفكرة. يعني إذا فهمنا اللهجات القديمة بنفس اللهجات الموجودة اليوم، وجعلنا اللغة العربية التي نزل عليها القرآن هي المعيار، نقيس به من هنا ونقيس به من هنا، فتنحل عندنا مشكلات كثيرة جدا جدا. فإذا أتى واحد وبدأ يتكلم أن اللغة العربية بزعمه أخذت من الآرامية، يعني هو الآن جعل لغة التمثيل، فهذا جهل منه بماذا؟ بالأصول المشتركة، لأن جهل منه بالأصول المشتركة، لأن الآرامية أصولها مشتركة مع هذه اللغة اللي نتكلم بها. لكن لو أردنا أن نبحث عن كيف كان النحو عندهم والإعراب، كيف كانت طريقة الصوت، هذه قد تختلف، قد تختلف مثل ما تختلف اليوم. يعني مثل ما يعني الآن اليوم اللهجات، لو احنا أردنا أن ننظر كيف يتكلم الصوتيات، كيف يتكلم الذي في الجنوب عن الذي في مثلا في المملكة، الذي في الجنوب عن الذي مثلا في الوسطى عن الذي في الشمال، مختلف الصوت ولا لا؟ هذا قد يوجد حتى أحيانا قلب كلمات، يعني قلب أحرف. يعني بعضهم يقول وجد في لغة العرب ضعفت، وبعضهم يقول ضفدع، أشياء كثيرة. يعني أنت لو بحثت فيما يسمى فقه اللغة مثل هذه الأمور، ستجد أن أمرا كثيرا موجود من هذا. وأيضا طريقة نطق في أل وليس إمبر، أم صيام في أم سفر معروفة، وأشياء كثيرة ستجد أن هذه اللغة اللي هي اللغة التي تكلمها هذه المنطقة أوسع من أن يحيط بها بشر. ليس اللغات التي نزل بالقرآن، بل أنا أتكلم عن اللغة عموما، هذه اللي يتكلم بها ولا يتفهمون بها، أوسع من أن يحيط بها بشر، أوسع. فإذا جاء واحد يدعي هذه أخذت من هذه أو هذه أخذت من هذه، يطالب بالتاريخ. فإن قال أن الآرامية والسريانية قبل العربية، هنا نقول قد وقعت في فخ الاستشراق المقيت. فدعني أعطيك بعض الأمثلة التي تدل على قدم العربية. نستدل بألفاظ اللغة التي تكلم بها آدم حينما نقل الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا باب الفائدة، القرآن والسنة ليست من مصادر اللغات السامية ولا الحضارة السامية، مع أننا ساميون عندهم، طبعا العرب من الساميين. لكن اذهب وابحث عن أي كتاب من كتب القوم فيما يتعلق بالسامية، تجد يتكلمون عن ما قبل الإسلام، فإذا جاء الإسلام ما كان السامية أو ما كان لهم علاقة بالسامية، العرب الذين أسلموا ما كان لهم علاقة بالسامية. فلا تجد في مصادرهم أنه على الأقل قال محمد، يعني نعتبره صلى الله عليه وسلم على الأقل أنه يعني سامي، وعنده كلام وعنده أخبار، عنده تاريخ على الأقل، يعني تنزلا معنا ما فيه. يعني هذا باب مغلق موصد. وأنا طلعت على مجموعة من المعاجم في معاجم الحضارات السامية تجد هذا الموضوع واضح جدا، أي شيء اسمه إسلام مغلق الباب. قبل الإسلام يتكلموا يذكر لك كذا وكذا وأصنام يعني من الأشياء يذكرونها. دعونا نرجع الفكرة اللي ذكرتها لكم. إذا هو الآن يريد أن يوازن بين أو أن يعني يقيس بالزمن، زمن من نزل القرآن بلغته والآراميين أو الأنباط الأنبار اللي هم الأنبار أو الكلدانيين أو الكنعانيين أو السريانيين أو إلى آخره، أو ما يسمى وأنا أقول يسمى قصدا الفراعنة أو الهكسوس أو إلى آخره أو الفينيقيين، كل الأسماء موجودة. فحينما يقيس هو يقيس الآن بزمن قصير. طيب ما دليلك على أن هؤلاء أخذوا من هؤلاء؟ التشابه الصوتي. طيب التشابه الصوتي الموجود هنا، أنا سأثبت لك قبل التشابه الصوتي أن هذه اللغة اللي هي لغة هذا لغة التنزيل كانت سابقة. فكيف تكون اللغة التي لا زالت مستمرة هي التي تأخذ من هذه اللهجات التي تتقلب وتتبدل؟ لهجات مثل لهجات اليوم. صالح عليه الصلاة والسلام قبل إبراهيم أو بعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قبل إبراهيم. طيب صالح اسم عربي أو ليس بعربي؟ اسم عربي يعني واضح جدا. فإذا هم قوم عرب، هم قوم عرب، وهذا متفق عليه أصلا حتى عند المخالفين حتى عند المستشرقين أنهم من جزيرة العرب وأنهم من العرب. طيب لماذا ألغيتم هؤلاء القبائل العربية القديمة من قاموس البحث؟ ونحن ما عندنا في قاموس البحث، ما عندنا يعني لو أردنا أن نجمع اللغة التي تكلم بها صالح عليه الصلاة والسلام ما نجد شيء كثير، لكن عندنا اسمه على الأقل، هذا اسمه عربي، هذا اسمه عربي واضح جدا. وثمود قوم ثمود أيضا اسم عربي، لأن ثمود من ثمد الماء وهو القليل من الماء. الناقة قد يقول لك عبر عنها، الناقة قد يقول لك عبر عنها. أنا أريد أن نأتي بالأسماء التي، لأن الأسماء في الغالب لا تتغير في الغالب. طيب إذا جئنا إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام ونظرنا في تاريخه سنجد أنه عليه الصلاة والسلام كما قيل كان في قريب من البصرة، نسيت اسم المنطقة، وأنه اتجه إلى حران قريب من تركيا، ثم نزل إلى بادية الشام، ثم انتقل بادية الشام برحلة إلى مصر. طبعا هذا التاريخ العبري اليهودي ويتكلمون عنه والنصراني، ثم ذهب إلى مصر. وباتفاق الأديان الثلاثة كلها أنه لما رجع من مصر، لما رجع من مصر أهداه الملك بعد قصة معروفة حتى موجودة عندهم في كتبهم، أهداه جارية. أهداه إيش؟ جارية اسمها طيفوس، كذا اسمها؟ أنا جاهل ما أعرف إيش اسمها. هاجر؟ لا هذه عربية يا جماعة، كيف هاجر عربية؟ ما يصير. في أحد يقول إن هاجر اسمه عربي؟ في أحد يزعم من هاجر اسم ما هو عربي؟ طيب الآن إذا كان اسمها هي هاجر، من أين جاءت بهذا الاسم؟ إذا قطعا القوم إذا اللي عندها بيكون ماذا؟ عرب. القوم اللي يكون عنده عرب. طيب فرعون، ابحثوا في فرعون، ما اسمه زوجته؟ جينا طبعا إلى موسى عليه الصلاة والسلام، بس قبل موسى نرجع إلى إبراهيم، خلونا مع إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نزل بهاجر وابنها إسماعيل إلى مكة بأمر الله سبحانه وتعالى الذي أمره به، جاءت قبيلة اسمها جرهم. جرهم باتفاق أيضا قوم عرب يتكلمون العربية، يعني لسان جرهم مثل ما نقول لهجة جرهم، لهجة بني فلان، لهجة بني شير، لهجة بلقرم، لهجات يعني هذه أحد اللهجات الموجودة، لكنهم عرب في النهاية. طيب إبراهيم إسماعيل عليه الصلاة والسلام شبه في هؤلاء، معقول إبراهيم إسماعيل عليه الصلاة والسلام بيكون لسانه معقود للغة خاصة عن هؤلاء الذين تربى بينهم، أو يكون تعلم لغتهم؟ تعلم لغتهم قطعا، يعني إذا لسانه فتق بالجرهمية العربية الجرهمية، يعني كأي مولود يولد بين قوم. يعني أنت الآن لو مثلا أنت عربي وتكون في في في في منطقة مثلا في ألمانيا ويولد لك غلام، قطعا بيتعلم الألمانية ولا لا؟ وإذا استطعت أن تعلمه العربية والألمانية صار يتكلم اللغتين. ما معقول أن يكون لسانه غير لسان من حوله، ما يمكن، يعني لا يتخيل ذلك. ولذا أقول من أول من فتق لسانه بالعربية إسماعيل، هذا كلام فيه نظر، لكن يجوز أن نقول أنه أول من فتق لسانه بالعربية أي عربية جرهم نتأوله، وكذا أقول مقبول. لكن يكون هو له اللسان خاص وبوحي مستقل، ما أحد يقول بهذا، ولا يمكن أن أحد يقول بهذا، وإنما هو تعلم لغة هؤلاء. طيب إبراهيم عليه الصلاة والسلام إذا جاء إلى إسماعيل يحتاج إلى ترجمان؟ يحتاج يكلم ابنه بترجمان؟ هل كان يحتاج إلى أن يكلم هاجر بترجمان؟ لما ذهب إلى مصر هل كان يحتاج إلى ترجمان؟ لما ذهب إلى بادية الشام هل كان يحتاج إلى ترجمان؟ الجواب لا. لما هاجر معه لوط عليه الصلاة والسلام، لوط كان في العراق مع عمه إبراهيم، أرسله الله إلى من؟ إلى قرى سدوم وعمورة. هل كان وهو في قرى سدوم وعمورة يحتاج إلى ترجمان؟ الجواب لا، لأن هذه كلها لهجات متقاربة، يعني هي لغة واحدة في النهاية لكنها لهجات. يعني لوط عليه الصلاة والسلام غير قوم، غير هؤلاء القوم، يعني هو من يعني يعتبر يعني من الأنبياء الذين نذروا أن يبعثوا إلى غير قومهم الخاصين، لكنه من نفس اللسان، يعني من نفس اللسان. فإذا المنطقة بحقيقتها كلها هي مجرد لهجات وليست لغات مختلفة. إذا فهمناها بهذه الصورة يزول عندنا إشكالات كثيرة جدا جدا. تبقى عندنا لغتنا نحن الآن نتكلم عنها الآن. لما تبدأ في شواهد التاريخ ستجد أن عندنا من الشواهد الشيء الكثير الذي يثبت أن هذه المنطقة بالذات اللي منطقة الحجاز ونجد وما حولها من أكثر المناطق احتفاء بتلك اللغة القديمة الأم. يعني موجود نعم في لغة حمير يوجد عربية، لكنها عربية بطريقة نطقها غير العربية يتكلم بها هؤلاء. لاحظ أيضا مثال ذكرته قبل قليل في موسى عليه الصلاة والسلام. يعني موسى عليه الصلاة والسلام ما اسم زوجة فرعون؟ بنت من؟ ومزاحم ايش يكون؟ عربي. وآسيا أيضا اسم عربي، لكن طبعا آسيا على لو حتى ذاق على قلبوها مزاحم، يعني مزاحم اسم عربي ما فيه كلام. وفي تاريخنا الذي لا نحفل به، وكما قلت لكم سابقا مع الأسف أنه لا مؤرخين ولا كذا، كأن تاريخنا أساطير، تجدون أن فرعون اسمه عربي، يعني إما مصعب بن الوليد بن ريان أو الوليد مصعب بن ريان مختلفين، لكن في النهاية اسم عربي، يعني اسم عربي. وقس على ذلك شواهد كثيرة. نوح عليه الصلاة والسلام والآلة التي كانت تعبد، وقال اذرنا آلهتكم اذرنا ودا ولا سواعا ولا يغوت ويعوق ونسرا، كلها أسماء عربية. وإذا ارتفعت إلى السماء في عهد في بداية خلق آدم عليه الصلاة والسلام، إن كنا من اختلف على آدم مع أنه مشتق من أديم الأرض أو من ما من يعني من أديم الأرض اللي هو الأدمة اللي هو السمرة أو من الإدام اللي هو الخلط لأنه كان مخلوطا من الأرض، فلن نختلف على أن مالك خازن النار هذا اسمه، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. طيب مالك اسم عربي، وسمي مالك يعني متى سمي مالك؟ اخترع له الاسم جديد، ولا هذا هو اسمه منذ أن خلقه الله؟ ورضوان خالق خازن الجنة، والله سبحانه وتعالى لما عطس آدم قال الحمد لله، وقال له اذهب وسلم على أولئك النفر فإنها تحيتك وتحية بنيك من بعدك. فذهب إلى النفر ملائك قال السلام عليكم، قالوا عليكم السلام ورحمة الله يا آدم. إذا نحن إذا بحثنا بهذه الطريقة سنجد أن أصول هذه اللغة يعني مغرقة في القدم. لكن يقع السؤال ومهم جدا، ما الذي جعل هذه اللغة بالذات الآن تحتفظ بهذا المخزون المكنوز فيها والتي حولها ماتت؟ أمران. الأمر الأول، لا بد أن نعي فكرة الاشتقاق. الله سبحانه وتعالى لما خلق آدم وأعطاه علمه الأسماء كلها أعطاه هذه الملكة ملكة الاشتقاق، بمعنى أن اللغة في جزء منها توقيفي يعني وقف الله آدم عليها، وفي جزء منها إيش؟ اجتهادي يعني تلفيقي يبتدعه الإنسان، مثل ما نبتدع نحن إلى الآن نبتدع الكلام. لكن هذه اللغة الاشتقاقية، اللغة الاشتقاقية لغة من 28 حرف، الكلمات تتولد فيها يموت شيء منها يمرض ثم يعود، يعني يموت يمرض ثم يعود، وقد يموت بالكلية ويذهب، لكنه في النهاية هي اشتقاقية. حتى في لهجاتنا المعاصرة الاشتقاق هو من أقوى سياجات حفظ هذه اللغة إلى القديم. الآن تاكسي هي لغة عربية ولا أجنبية؟ تاكسي أجنبية. تجد أنه يعني في اللهجة المعاصرة تجد واحد يقول الله أنا رحت أتكس، وجعل عاوز إيش؟ فعل تكس، يعني فعل ولا لا؟ لأنه لغة اشتقاقية فيها طرائق في ماذا؟ في الاشتقاق. فهذه حتى اللفظة الأعجمية إيش فعل فيها؟ دخلها في الاشتقاقات، وعنده بدأ يقلبها يمين ويسار حتى تنسجم مع الطريقة الصوتية اللي عنده، يعني تنسجم مع الطريقة الصوتية عنده. وقص لو تبحث تجد أشياء كثيرة. هذا الجانب الأول، وجانب اللغة اللي هو الاشتقاق، هذا السياج، هذه الأحرف 28 اللي هي أكمل الأحرف، ما هي 22 حقة العبرانيين ولا غيرهم، لا، لأنك أنت متنقص 6 حروف، كم تنقص من المعجم؟ تنقص من المعجم شيء كبير جدا جدا. وبعض الناس لا يفهم لا يفرق بين شيء مرسوم وشيء ملفوظ، هذا أمره يطول. يعني إيش يقول لك كيف يفرقون بين الصاد والضاد، كيف يفرقون بين الزاي والسين، بين الزاي والراء، كيف يفرقون بين السين والشين؟ هذا هم يفرقون مثل ما تفرق أنت كيف فرقت لهم حطوا لك 3 نقط، هم عندهم طريقة يفرقون بها. كون احنا نجهل كيف يفرقون لا يعني انهم لا يفرقون، لا يعني، ولا الصحابة كتبوا المصحف ما كان عندهم اي مشكلة في هذا. على العموم يعني ده مسألة ثانية. طيب الآن إذا نظرنا إلى السياج الثاني الذي جاء لأجل هذه اللغة بالذات، هو نزول القرآن. نزول القرآن بمعنى أنه لما نزل القرآن إيش فعل؟ ثبت اللغة. وإلا العقل يتصور أنه لو لم ينزل القرآن تبقى هذه اللغة الاشتقاقية إيش؟ تتولد وتحصل فيها مثل ما يحصل الآن في اللغات الموجودة، اللهجات الموجودة عندنا الآن. لكن أين اللهجة الآن اللي تلاحظ الحرب الطريفة اللي تحصل بين الأقوام؟ يقولك والله إحنا أقرب إلى اللغة الفصحى من، ما في شيء اسمه أقرب، ما في شيء اسمه أقرب، يعني يقولك والله إحنا أقرب إلى اللغة الفصحى عندنا كذا، ونقول كذا ونفعل كذا. كل لهجة فيها أصول متشبثة باللغة الفصحى، يعني كل لهجة فيها، حتى يعني من المغرب العربي إلى الخليج وإلى السودان إلى اليمن إلى كل ستجد عندهم ألفاظ في النهاية كلها جذورها متشبثة بهذا الأصل اللي هي اللغة التي نزل عليها التنزيل. لم يحفظ اللغويون جميع لغات العرب، لم يدونوها، ولو أرادوا أن يفعلوا ما استطاعوا. ولهذا كما يقول أبو عمرو بن العلاء وكذلك قال الكسائي وغيره، قال فاتكم من لغة العرب الشيء الكثير، يعني فاتكم شيء كثير. تصور أنت الآن، أنت لو أردت أن تكتب اللهجة، لهجة بني قومك، كم يحتاجك أن تكتب؟ فما بالك بعرب يعني ما شاء الله منتشرون في الأرض، يعني كل جزيرة العرب كانت مليئة بالعرب، فما يمكن أن يقال أنه كل لغة العرب كتبت، لكن كتب منها ما أفاد التنزيل وما يحوم حول الشريعة فقط. يعني معنى قصدي أنه ما نحتاج إليه في الشريعة موجود وزيادة، يعني المعجم العربي في زيادة. ولهذا لا تستغرب أنه يقول لك المستدرك على المعاجم العربية، ممكن، يعني ممكن، لأن الكتب التي كتبت قديما فيها بعض الألفاظ يمكن يكون ما دونوها من أرادوا أن يجمعوا اللغة. على العموم نقصد أن إذا فهمنا بهذه الطريقة ما يكون عندنا إشكال أو غبش حينما يأتينا واحد يقول والله اللغة العربية أصلها آرامية، اللغة العربية أصلها سريانية. طيب ليه يا حبيبي؟ قال لأن في اتفاق بين الكلمات، العربية يقول العرب يقول كذا والآراميون يقول كذا. هذا جهل كما قلت لكم بالفكر ذكرت لكم. لو فهمناه على هذا ما يكون عندنا إشكال. وأنا هذه النظرية، طبعا أقول نظرية عشان ما كذا، أنا هذه النظرية ذكرت لكم هي التي أرتاح إليها وأحس أنها تتواءم مع تاريخ هذه اللغة، وحتى مع هل اللغة توقيفية ولا توفيقية، الخلاف الدائر يعني عند أهل العلم. والإنسان كيف سمع اللغة. طبعا دعونا من الملاحدة، نتكلم احنا عن الذين يؤمنون بآدم عليه الصلاة والسلام وأن الله خلقه سبحانه وتعالى وأنه علمه الأسماء وإلى آخره. فالواقع يدلنا على أن جزء من اللغة علمه آدم، وأن جزء من اللغة يتعلمه آدم وأبناؤه شيئا فشيئا، وداخل إطار هذا إيش؟ الاشتقاق. موضوع يعني يطول، لكن لعلي أختم بهذه فكرة الاشتقاق عشان نفهمها وجمالها وروعتها، كيف هدي إليها الخليل بن أحمد في كتاب العين. طبعا على خلاف معروف هل كتاب العين له أو لا، أنا لا أشك أن أصل كتاب العين للخليل بن أحمد، يعني عقلية الخليل بن أحمد واضحة فيه، لكن هل كتب الكتاب كاملا؟ يمكن يقال أنه كتبه غيره وأضاف إليه، لكن حينما تأتي إلى بعض المواطن تجزم من هذا كلام الخليل حينما يقول لم تتكلم العرب بكذا، يعني يأتي بالتقلبات. كيف فعله؟ وجعل الكلام الثلاثي، والثنائي المضاعف هو في النهاية بيكون عنده زي الثلاثي، مثلا حا فا را، طبعا رتبها حسب مخارج الحروف، وثم يأخذ الحرف والمخرج اللي بعده والحرف والمخرج اللي بعده اللي بعده إلى أن ينتهي. إذا أخذنا حفرة، ما هي تقليبات كلمة حفرة؟ حا فا را يقول لك مستعمل، ويذكر لك أمثلة ما ورد في لغة العرب منها. حا را فا مستعمل، فا را حا مستعمل، فحرة غير مستعمل، ما في فحرة يقول لك غير مستعمل. كيف فهم غير مستعمل؟ لأنه هو الآن وهو يسمع كلام العرب ما وجد هذا، يقول لك غير مستعمل، يعني ما استعمل العرب. طيب رفح مستعمل، رحف غير مستعمل، هكذا. طبعا هذا أضربه مثالا، لازم أن يكونوا بالفعل، لكن هكذا يفعل هو، فيأتيك بالمستعمل وغير مستعمل ويذكر الأمثلة للمستعمل حتى استطاع أن يجمع اللغة. هذه الفلسفة الضخمة اللي هي فلسفة الاشتقاق بهذه الطريقة اللي ابدعها الخليل بن أحمد ليست سهلة، وهي التي قادتني إلى التفكير بالفكرة ذكرتها لكم، وأن الاشتقاق هذا بالحقيقة هو سياج حفظ هذه اللغة منذ القدم. وصالح يعني لو قدر لنا أن نسمع واحد من قوم صالح ينادي النبي صالح عليه الصلاة والسلام سنسمع يقول صالح، ونسمعه ونفهم يقول صالح، ممكن نسمعه يقول غير صالح لأنه اسم. فيبقى عندنا إشكال في هذه الأسماء، وهي إسرائيل وجبرائيل وجبريل وميكائيل وإبراهيم ويعقوب وإسحاق وإلى آخره. هذه يكاد يعني يتفق العلماء على أنها أصولها أعجمية، لكن لما عجموها قياسا على إيش؟ على عربية التنزيل، تعجيمها قياسا على عربية إيش؟ التنزيل. لكن خلونا نسمع الآخذ إسماعيل اللي كنا قبل قليل ضربنا فيه مثالا. هاجر لما رضي الله عنها لما جاءت لما حملت بإسماعيل، كما هو موجود طبعا في كتب بني إسرائيل، قالت يعني تدعو الله سبحانه وتعالى ودعته بأن يسمع ويستجيب لها، فقالت يسمع إيل، طبعا هم يكتبون إيش؟ يسمع إيل، شمعون هي سمعون مادة سمع، يعني لو أنت أزلت الزوائد هي سمع، يعني شمعون هي سمعون سمع. طيب يسمع إيل يعني الله يسمع. ممكن أن تقول الآن أن هذا الاسم إذا أردت أن تعربه تعريبا مقاربا تقول سميع الله، مثل ما يقول جاد الحق وإلى آخره، فهو قريب من هذا المعنى، يعني أن هذا الولد هو سميع الله، يعني الذي استجاب الله دعائي فيه، سمع دعائي فيه، فسمته بنفس الحدث أو الدعاء الذي دعت به. طيب لكن الآن هذه اللهجات لأن ابتعدت يعني ليست في جزيرة العرب، مع الزمن إيش يحصل؟ يحصل لها تطورات في ذاتها في بنيتها غير الموجود في لغة الجزيرة نفسها، فتبدأ تبتعد بطريقة الصوتيات وإلى آخره عن ما في جزيرة العرب. فإذا جاءت جزيرة العرب صارت فيها رائحة إيش؟ العجمة، مع أصولها إيش؟ عربية. مثل الآن مثال يعني تقريبي كلام لنا نحن الآن، أمير البحر ذهب إلى الإنجليز، إيش صار؟ رجع لنا إيش؟ أدميرال ولا لا؟ رجع لنا أدميرال، هو أدميرال هو أمير البحر، لكن شوف الصوتيات الآن بين أمير البحر وأدميرال، لو حطيتهم تحت بعض لا يمكن أن تتصور أن هذا هو هذا، لكن صار له رحلة ثم رجع. إذا بس قضية هذا صار له رحلة إلى لهجة، هذه اللهجة لها صوتيات مختلفة ثم رجع. وإذا أردت أن تعرف أيضا أكثر وأكثر والموضوع يطول، انزل إلى الجنوب في جيزان واستمع إلى أهل جيزان، ثم استمع إلى أهل فيفا وهم يتكلمون بنفس كلامهم. أنا أقول لك قد لا تدرك كثيرا من كلامهم، لكن لو تكلموا بهدوء تفهم شيئا من كلامهم. وهم الآن أنت ما ممكن تقول ليسوا عربا أو لا يتكلمون عربية، لكنك أنت لا تفهم، لا تفهم، هي لهجة من هذه اللهجات الموجودة منذ يعني القدم. فإذا نظرت إلى بهذه النظرة فليس هناك إشكال أن نكون يشمع إيل أو يسمع إيل اللي يصير يساوي فيما بعد إيل، فالياء انقلبت إلى إيش؟ إلى هذه الهمزة، وصارت من يسمع يسمع إيل إلى إسماعيل. لكن تفكك عاد إسماعيل رجعها إلى إسماعيل، هذه يبغى لها إيش؟ يعني يبغى لها نوع من النظر. لكن إيل هو نفسه إسراء إيل، فإذا إسراء شيء وإيل شيء. طيب جبريل جبرا إيل، حتى جبريل الآن في الأسماء المنتشرة اليوم لو تسمع اسم جبريل ستجد أنه في كل منطقة، حتى يعني في لبنان في كذا، ثم تروح لإسبانيا تروح لفرنسا تروح هو الاسم واحد ما تغير، بس يتغير في إيش؟ طريقة النطق. يعني جابريل هو إيش؟ جبريل نفسه نفسه. فإذا أنت لو تفهم هذه الأشياء الصوتيات والتنقلات والتحولات التحصلية ما يقع عندك أي إشكال في فهم هذه الأسماء، وأنها يمكن أن تعيد كثيرا منها، لا أقول كلها على الأقل، أقول كثيرا منها أن تعيده إلى أصول عربية حتى في عربية التنزيل. لكن كيفية النطق بالنسبة لعربية التنزيل يعتبر أعجميا، لكن بالنسبة لأصوله يعتبر إيش؟ عربيا. أما غيره من فردوس ووائل اللي قالوا أنه أعجمي، هذا أمر واضح أنه ليس كذلك، يطول فيه الحديث. جئتكم بكتاب نفيس، وما دمنا فتحنا هذا الباب دعونا نكمل، وهو كتاب من إعجاز القرآن في إعجمي القرآن، وجه جزيل وجه في إعجاز القرآن الجديد. هذا لمحمد رؤوف عبد الحميد أبو سعدة، وقدم له محمد طناحي رحمه الله الجميع. طبعا أنا لا أريد أن أدخل الكتاب، الكتاب طبعا نفيس ومفيد وفيه ما شاء الله يعني من العلم، لكن الإشكالية التي وقع فيها اللي كنت تمنيت أنه انتبه لها أنه جعل نفس الفكرة أن هذول لغتهم غير لغة العرب مرة، ما بينهم أي تواصل، أي تواصل لغوي، يعني كانوا ما بينهم تواصل لغوي مرة، أن هذول شيء وهذول شيء، وإن كان أحيانا يحاول أن يقول بالتواصل هذا سامية سامية. لكن لاحظوا كيف عالج اسم، أنا طبعا سأعطيكم اسم جبريل لأنه هو أول اسم عالجه، وأيضا الكلام فيه قصير ليس بطويل، يمدينا أن نقرأ شيء مما ذكره. طبعا أول قضية أنه جعل جبريل مأخوذ من العبرية اللي بمعنى جبر جبر أو جبارة، قال بمعنى طبعا في العرب في العبرية إنما الشدة والقوة، قال ولهذا العبرية تستخدم العبرية الاسم جبر بمعنى رجل، والمقصود منه تمام الرجولة أي الفحولة، فتجيء جبر بمعنى الزوج والبعل كما تجيء معنى السيد القرم الشجاع، وهي نفس جبار العربية. يعني الآن إذا في تقارب بين إيش المعنى اللي عند العبرية والمعنى اللي عند اللي في العربية. طيب ذهب طبعا هو في هذا إلى أن قال، طبعا الآن يتكلم عن الشق الثاني من جبر اللي هو إيل، قال في الآرامية إيل اسم الله، شوف الآرامية، طبعا الآرامية أصلا لهجة عروبية في النهاية مثل ما ذكرت لكم، ما هي لغة مستقلة. طيب فيكون إذا معنى جبرائيل في العبرية الآرامية، الأولى عبرية والثانية آرامية، جبار الله أي ملك الله أو ملك الله الشديد القوي. طبعا يريد أن يوصلها من طريقة تعلم وجه القوة من رتفس إلى آخر، طبعا يريد أن يوصلها بهذه الطريقة، طبعا نظرية عنده طبقها. قال ولا عليكم من ترجمون جبرائيل العربية العبرية الإنجليزية جود أوف مان، طبعا يتكلم عن موضوع ما له في علاقة. قال وهذا هو نعت جبريل عليه السلام في القرآن شديد القوى ذو المرة، يعني المعنى يعني كنا نقول أن القرآن بيّن معنى اسم جبريل في اللغة التي تكلم بها، على زعمه هو أن اللغة الأم إيش؟ أن العبرية، مع أنه هذا قبل العبرية، وين هذا اسم جبريل من خلقه الله اسمه جبريل قبل العبرية وقبل. لهذا أنا أقول لكم الخلل اللي وقع فيه رحمه الله هو هذا، أنه تصور أن هذا اسم كأنه إيش مفتعل يعني جديد، ما هو جديد الاسم، الذي سماه بهذا هو الله سبحانه وتعالى، فإذا هو في السماء قبل عبرية وقبل كل هذا الكلام. واضح الفكرة هذه؟ طيب. قال وأما مفسر القرآن، هنا يقع، هنا يقع هو رحمه الله تعالى وغيره من الإشكال، كيف يتعاملون مع المفسرين؟ وأما مفسر القرآن الذين تصدر لتفسير اسم جبريل فمنهم الماوردي الذي وهم، طبعا هذه أول غلط، أنه رجع إلى الماوردي. الماوردي في سنة كم؟ 450. طبعا دائما أنبه طلاب العلم دائما، إذا أردت أن تبحث في التفسير ما تروح تقول لي قال الطبري، قال الرازي، قال ابن عطية، خطأ، قال ابن عباس، قال مجاهد، قال قتادة، إذا هناك ثم انزل. أما تبدأ بهؤلاء هم خلل. ولهذا ماذا قال؟ قال وهم أن جبريل تعني عبد الله، ينسبه إلى عبد الله بن عباس، وهذا لا يصح. شوف بيحكم الآن، شوف الحكم اللي بيقطع فيه، وهذا لا يصح أيا كان القائل والناقل. ناهيك بحبر في رتبة ابن عباس، طبعا يقول ما يصح الآن أمام جبل ابن عباس إيش سيفعل؟ قال ناهيك في رتبة ابن عباس لأن الافتعال واضح والخطأ بين، لا مجال لاشتقاق معنى العبد من جبر العربية، وما كان هذا لفوت بن عباس أو غير بن عباس. أما جبر أو جبر العبرية الآرامية معناها العبد، فلا يقول هذا إلا جاهل بهاتين اللغتين أو عابث يخبط خبط عشواء آمنا ألا يرد عليه أحد. يعني ادعى الآن الآرامية لغة والعربية إيش لغة، لو جعل بينهم تقارب مثل ما قال الخليل أن الكنعانية تضارع العربية مع الكنعانية قبل العبرية هذه. طيب قال إن صحت الرواية عن عباس الآن، والآن يعترض، طبعا الاعتراض هذا غير دقيق، ولو كان أتى حسنا لفهم بطريقة أخرى نأتي عليه الآن. قال إن صحت الرواية عن عباس أو غير من التفسير فربما دسها قوم من يهود لغوا في القرآن ونقل عنه مفسرون دون تثبت، أو من يهود أبغضوا جبريل لمجرد تنزيله بالقرآن على محمد صلى الله عليه وسلم فوصموهم القرآن بالكفر، ظنوا أنهم ينالون من جبريل عليه السلام حين يفسرون اسمه للمسلمين بمعنى العبد ولم يفطنوا إلى أكثر كلام. هذا كلام ساقط بصراحة، يعني مع احترامي الشديد هذا الرجل، وأنا طبعا هو رحمه الله تعالى توفي، لكن أنا أجله وأقدره لما قام به من هذا، له طبعا هذا الكتاب يمكن يسمى بيضة الديك، ليس له إلا هذا الكتاب، هو كان سفير لمصر في مجموعة دول، ثم بعد أن بلغ 60 بدأ يكتب هذا الكتاب بعد ما استوعب ما شاء الله مجموعة من اللغات. لكنه هذا يدل على أنه رحمه الله تعالى لم يكن له باع، وطبعا نبه عليه الطلاح رحمه الله تعالى، لم يكن له باع في علم الشريعة ولا في التعامل مع المفسرين ولا غيره. ولذا يقول مثل الكلام، يعني الآن دسوه وجهله كل الأمة جهلته حتى جئت أنت وعرفت أنه مدسوس، هذا مو صحيح. ونسألت الآن كيف نفهم هذا؟ الآن قال على أن القرآن لم ينظر إلى آخره، طبعا بعدين بدأ يتكلم ويحلل في اسم جبريل على أنه بمعنى قوي الله أو القوي الآخر. إشكال ورد اللي واقع عنده الآن، الإشكال الأول أنه كأنه لم يجعل بين الآرامية والعربية أي قرابة وشيجة، ولا بين العبرية والعربية والآرامية أي قرابة وشيجة، مع أنك أنت لو قرأت فيما يكتبون تجد الوشائج متقاربة جدا جدا، لكن تختلف طريقة النطق، يعني مثل ما تختلف طريقة نطق أهل فيفا عن أهل نجد، لكن لو هذا بدأ يتكلم بهدوء وذا يسمع منه ممكن يفهم منه شيئا ما، هذا عربي وهذا عربي، هذه لهجة عربية وهذه لهجة عربية، ما يمكن تقول والله هذه ليست لهجة عربية مثلا، أو واحد مثلا يأتي من المغرب ويتكلم مع أهل الحجاز، لابد يفهم، لابد يكون في نوع من التفاهم والتواصل، طريقة النطق هذا غير طريقة النطق هذا، فالصوتيات وطريقة النطق قد تختلف، لكن الأصول الاشتقاقية في الكلمات واحد، الأصول الاشتقاقية في الكلمات واحد، كيف نطقها قضية أخرى، هي نفس الفكرة. ولذا أنت الآن مثلا قد تقول والله يا أخي كلام مثلا كلام الدولة الفلانية كلامهم مثل كلام الأعجم، أنت هكذا تسمعه لأنك أنت معتاد على كلام، هو يمكن يقول عن كلامك نفس الفكرة، وهي نفس الفكرة قد تقول قبل قليل، ممكن يقول والله يا أخي نحن أحسن منهم في العربية عندنا كذا وعندنا كذا كذا، وأنت والله إحنا أحسن منهم عربية عندنا كذا وعندنا كذا كذا، وفي النهاية هي نسبيات المسألة. لكن المؤلف رحمه الله تعالى لو نظر إلى هذه الوشائج والقربة بين هذه اللغات اللهجات أقصد ما كان وقع بهذا الإشكال. شيء ثاني أنه الآن جعل عربية التنزيل شيء متأخر وعبرية اليهود شيء متقدم، فظن أن هذا مأخوذ منقول من هذا، مع أنه كما قلت لكم ما يلزم بناء على الوشائج التي ذكرتها لكم. طبعا القضية الثالثة اللي يريد أن ننتبه إليها أن كلام المفسرين لما عندنا الآن مثلا لما قال يعقوب عبد الله إلى آخره، هذا يمكن أن يخرج تخريجا أحسن من تخريج المؤلف، أن نقول أن هؤلاء لم يقصدوا بيان اللفظ من حيث معناه في لغته، وإنما أرادوا وصف المعنى، يعني ما المراد بإسرائيل، وما المراد بجبرائيل، ما المراد بميكائيل، يعني ابن عبد الله، وليس مراد أن كذا كذا كذا كذا. لكن نفترض، وهذا موجود بعض الآثار، أنهم قالوا أن جبر وميكا وإسراء بمعنى عبد، وإيل بمعنى الله. هل مراد من عبد هو اسم، أو هو مثل التعبيد كما نقول عبد الله وعبد الرحمن وعبد السلام وعبد السميع إلى آخره؟ احتمال يكون هذا، احتمال يكون هذا. إن أردنا أن نحمله محملا حسنا فنقول بالثاني، أنهم أرادوا كما نقول نحن عبد السلام وعبد السميع وعبد اللطيف إلى آخره. وإن قلنا بالثاني أنه لا والله هم فهموا أن هذه الأسماء متفقة على معنى عبد، فنقول فكان ماذا؟ يعني لم يفهموا معنى الاسم، لكن ما يؤثر. يعني أنت إذا ما فهمت معنى مثلا بطرس، ما معنى بطرس؟ ما فهمت معنى بطرس في لغته الأصل، وقلت والله معنى بطرس فلاح، وقال لك واحد آخر معنى بطرس الصخرة، صخرة بترو صخرة، فكان ماذا؟ يعني هل في إشكال من جهة معاني القرآن أو من جهة؟ ما في أي إشكال. يعني لو أخطأوا في هذا، الخطأ فيه محتمل، ما يحتاج إلى هذا التضخيم الذي ذكره المؤلف. فالخطأ في معاني هذه الأسماء محتمل لو وقع خطأ، وإن أردنا أن نحمله محمل الحسن كما قلت لكم أن نجعله من باب توصيف ما معنى إسرائيل، ما معنى جبرائيل، ما معنى ميكائيل وأمثالها. فإذا دراسة المؤلف رحمه الله تعالى لو كان انطلق من أن هذه لهجات عربية قديمة، وانطلق من عربية القرآن كما انطلق من هذه، انطلق من عربية القرآن لتأصيل هذه الأسماء، لوجد أن هذه الأسماء في النهاية تعود إلى لغة العرب بوجه ما، تعود إلى لغة العرب بوجه ما، وأن لغة العرب اللي تكلم التي نزل بها القرآن هي المعيار الذي نحكم به ما قبل وما بعد، مو تحكم منا، لكن هذا هو الواقع. حتى كما قلت لكم مسج يقول لم يستطيعوا أن يحيدوا عن هذا، لكي يفهموا هذه الأشياء لابد يتعلمون العربية، يتعلم سنة سنتين ثلاث سنوات، فإذا بدأ يفهم العربية بدأ يفكك هذه الرموز والمعاني. وأنتم اقرأوا، ما لا تقولوا يدعو للقراءة، لكن من قرأ مثلا في الأناجيل يجد هناك أسماء عربية، ويجد هناك ألفاظ عربية، يجد فيها أشياء، حتى هم وهم يفسرون يترجمون هذا الكلام يترجمونه بكلام عربي. ولازلت أذكر باب توما، ومعروف طبعا اسم توما ولا لا؟ توما هذا ما كان يخطر ببالي أن توما، طبعا هذا ليس مني الآن، هذا موجود في قاموس الكتاب المقدس، واللي قائم عليها قرابة 50 واحد من علماء اللاهوت ودكاترة وبروفيسورات وشغل، لما ذكروا باب توما كتبوا يساوي باب التوأم، يعني توما تساوي إيش؟ التوأم. وإحنا الآن حتى في اللهجة العامية نقول التوم ولا لا؟ بس بدل ما نقول توما، الألف هذه أخذناها أمام حطينا إيش؟ ال، صارت التوم. صيدة، خذ الألف ضعها في الأول صير الصيد، وحيفة الحيف، وهكذا. ستجد أن الألف المنتهية في الشام، في غالب الشام، هي في الأغلب، ولا أقول عد كل، أقول في الأغلب أنها ألف التعريف، ألف التعريف، لكنها تكون لاحقة ولا تكون سابقة عندهم. مثل لهجة ليس أمبر أم صيام في مسفر، مثل نقول سيف بن ذي يزن، ذي يزن ما كانت تستخدم إلا أين؟ في جنوب جزيرة العرب، يعني ابن ذي يزن، يعني ذي هذه ما يستخدم. والموضوع يطول طبعا، ولذا بعض من فسر قال ذو القرنين هو من اليمن، لأن ذو هذه وذي لا تستخدم إلا في المنطقة. أمر يطول، وفيه طبعا يعني قصدي فيه عندي أشياء كثيرة ودي يعني أذكرها لكم، لكن أخشى يطول المقام. لكن على الأقل لعل اللي أنا ذكرته يكون من أحسن ما عبرت به عن هذا الموضوع، لأني عبرت أكثر من مرة عنه، وكل مرة أقول لعلي أحسن، لعل الله يوفقني إلى أن أحسن الفكرة، وأرجو أن تكون هذه قد وضحت على الأقل الفكرة. فإذا جاءنا واحد يدعي أن القرآن أخذ من الآرامية، أخذ من العبرية، أخذ من السريانية، أخذ من الكنعانية، أخذ من المصرية، أخذ، فهو جاهل بأصول هذه اللغات وتقاربها الموجود. طبعا هم يسمونها السامية، أنا أتحاشى هذا الاسم لأنه اسم لا دليل عليه، واسم يحمل طبعا في طياته نظرة توراتية استشراقية، أيضا أفسد، أو أحد المصطلحات التي أفسدت قراءة بعض يعني اللغويين المعاصرين المسلمين المتحمسين لغتهم أفسدت قراءتهم لأيضا بعض تاريخ لغات هذه المنطقة لما اعتمدوا لفظ السامية ومشوا على الإعلان هناك في شيء اسمه سامية، مع أنه هو مجرد افتراض. يعني ممكن أنا أفترض أقول مثلا قرى سدير والرياض هذا نطلق عليهم، أنا سأفترض أن نطلق عليهم هؤلاء لهجة أهل العرب. مثلا الزلفي والقصيم إلى المدينة سأطلق عليهم لهجة مثلا كذا، أنا أفترض هكذا هو فعل كذا. ولغة الحجاز تنقسم إلى قسمين، أفترض أن المدينة وكذا لغتهم كذا، وأفترض أن كذا افتراض، وهو مبني على طبعا تاريخ العبرانيين اللي هم أبناء نوح عليه الصلاة والسلام. طبعا كم أبناء نوح عندهم؟ في رابع المغضوب عليه الرابع. طبعا كان عالي لأنه طبعا العرب كان عنيين، فأي شيء لو علاقة بالعرب اسمه كذا فهم مباشرة يعني لا يحبونه. ولهذا ادعوا، اسمحوا لي بهذا معلش، ادعوا أن الذين مروا على البئر وأخذوا يوسف عليه الصلاة والسلام على الخلاف الوارد هل هم ابتاعوه من إخوانهم أو أخذوا وذا وباعوه، أنهم قوم من الإسماعيليين، أي عرب يا جماعة، خلوا من العرب الآن. يعني الآن لو كانوا إسماعيليين بالفعل، يعني الآن لو كانوا إسماعيليين إيش العلاقة الآن اللي بين أبناء يعقوب وبين الإسماعيليين؟ عيال عم، ما عارفين عيال عمه؟ يعني يهوذا ابن يعقوب ابن إسحاق، هذا اللي بيجي الآن بيكون فلان ابن قيدار ابن إسماعيل، يعني قرابة وشي قريبة جدا جدا. لكن لكرة العرب يعني وضعوا هذه اللفظة الإسماعيليين هكذا، أي شيء مرتبط بإسماعيل تجد أنهم يضعون فيه هذا الكلام إلى أمر يطول. لكن أرجو أني أكون قد أبنت على الفكرة، خصوصا يعني ما انتشر هذه الأيام من دعاوى أن العربية 85% من القرآن بالآرامية، وأنه أن الكلام الفاضي هذا الذي لا يعني طعم له ولا ريق ولا دليل عليه، ويعني وهو أشبه بالسفسطة، يعني أشبه أنا عندي أنه نوع من السفسطة، وأن قائله جاهل مركب، يعني يجهل ويجهل أنه يجهل، وهذه مشكلة. يعني كيف تتفاهم مع واحد يكون بهذه الصفة وله جاي يتعلم؟ يعني مثلا الآن كم سمعنا من ردود عليه؟ ما سمعت أنه والله جاي يقول أنا آسف أعتذر أنا أريد أن أفهم أنا قد أكون أخطأت، أبدا، لا يزال يعني يرى نفس الرأي ومصر على رأيه، هذا يعني نوع من السفسطة والعياذ بالله. أسأل الله أن يحمينا من هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت. العروبية بعضهم يقول عشان يفرقونها عن عربية التنزيل، يقولون عروبية هكذا.